عابد يحمل في جنبيه إشراق اليقين، ليله آي وذكر وسنة فوق الجبين. إنه قرآن ربي وهدى للعالمين، أرتله تسابيحي أضيء به مصابيحي وألمس عالم الروح وأشدو في تواشيحي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أدركنا يا الله. إلهي إن يكن ذنبي عظيما إلهي إن يكن ذنبي عظيما فعفوك يا إله الكون أعظم. إلهي إن يكن ذنبي عظيما فعفوك يا إله الكون أعظم. فممن وفضلك واسع وفضلك واسع للكل ما ظنن. تركت الناس كلهم وراء وجئت إليك وجئت إليك كي بالقرب أنعم. فعملني بجودك واعف عني، فإن تغضب فمن يغفر we